ابتعد عن حافة السفينة يا زياد، جلوسك هكذا خطر. لا تخشى علي شيئاً، إنني أتحكم في توازني جيداً. اسمع الكلام يا بني ولا تكن عنيداً. استمر أنت في عملك ولا شأن لك بي. يا لولو، حللت الشراع. اهبط إذن. النجدة، النجدة. يا إلهي زياد. زياد، هل أنت بخير؟ لا تخف، لا تخف، حرك قدميك في الماء ولا تتصلب هكذا. لا أستطيع. لقد شربت الكثير من الماء المالح، عندما تصعد إلى السفينة سأعالجك بإذن الله. أية سفينة؟ إنها تبتعد. لا تخف، إنها تدور نصف دورة لتعود إلينا، لا تخشى شيئا. لؤلؤ ومرجان يعرفان عملهما جيدا. ارتدي هذا الطوق. لا تبتعد يا سيدي، انني خائف. لا تخف، انا هنا بجانبك. لقد حذرته يا سيدي اكثر من مره، لكنه لا يسمع الكلام. لماذا لم تنفذ أمر البحار لؤلؤ؟ عفوا، أشعر ببرد وتعب وأريد أن أنام. ستنام بعد أن تجيب على سؤالي وبعد أن تتناول مشروبا دافئا. أعد لنا شيئا نشربه يا مرجان. أمرك يا سيدي. وغطاء إضافيا يا لؤلؤ. على الفور يا صاحب البحر. قل لي الآن، ما الذي منعك من طاعة أوامر البحار؟ لم أتصور أنه بحار، أقصد لم أعتقد أن لكلامه أهمية. أنت استصغرت شأنه، أليس كذلك؟ في الحقيقة بلى. واعتقدت أنك أعرف منه بالبحر لمجرد أنك ترتدي ملابس بحارة. أنت لم تختلف عن قوم طالوت المغرورين الذين ظنوا أنهم أفضل من طالوت وأكرم. هل طالوت هذا من الأنبياء؟ لا، لم يكن نبيا، ولكن له قصة عجيبة شارك في أحداثها اثنان من أنبياء بني إسرائيل. شوقتني إلى سماعها. الحساء الدافئ والغطاء الثقيل. هل سينام الغلام الآن؟ لا، أريد أن أعرف قصة طالوت إذا سمحت. اعتذر أولاً للبحار لؤلؤ لأنك لم تسمع تحذيره. سامحني يا عمي. اجلسوا جميعاً وسأحكي لكم. كان بنو إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل تمسكهم بتعاليم التوراة، ولكن عندما أهملوا دينهم وزاد فيهم الظلم والفساد غضب الله عليهم، وتحولوا بعدها إلى مزيد من الضعف والتخاذل، وضاعت أجزاء كبيرة من أراضيهم وثرواتهم في أيدي الأعداء، وأصبحوا أضعف من أن يقاوموا أي اعتداء يتعرضون له. اجتمع كبراء القوم لبحث المشكلة ومحاولة حلها. يجب أن نعترف أولاً بمشكلتنا إذا أردنا بصدق أن نحلها. إنني لا أفهمك يا تاجر الغلال، ماذا تريد أن تقول؟ كنت أريد أن أقول إننا نهزم لأننا مشردون، لا نتبع قائداً واحداً، وليس لدينا ملك حكيم. عندي الحل، أكون أنا الملك عليكم. أصمت يا حزرؤول، إن الماشية التي تتاجر فيها لن تقبل بك ملكا عليها. ما الذي ينتظر من حداد مثلك؟ لا يخرج من فمه إلا النار. ابتعد ابتعد ابتعد عني برائحة الماشية التي تفوح من ملابسي. يا قوم يا قوم، إننا نهزم دائماً بسبب تناحرنا وغيرتنا من بعضنا البعض. متى نترك خلافاتنا جانباً؟ لا فائدة. سيدي طالوت، قلت لك يا سمعان ألف مرة إنني لست سيداً لأحد، أنا مجرد دباغ فقير، وما دمت ستتعلم مني وتساعدني في العمل فيجب أن تعاملني كأب لك. حسناً يا معلمي، كبير تجار الماشية يريد مقابلتك. ليدخل على الفور. تفضل يا سيدي. أحضر الحليب يا بني. لم آتي لتناول الحليب، أين نقودي؟ أنت تعرف أيها السيد الكريم أنني لم أتأخر يوماً عن سداد الدين، ولكن ما تطلبه من زيادة في ثمن الفراء أمر يفوق الطاقة. ما دمت غير قادر على الدفع فلا تعد إلى الشراء. لست أفهم، هل ستغير عملك من الدباغة إلى الرعي؟ بل سيكون الرعي إلى جانب الدباغة يا بني، وبهذا نضمن لأنفسنا توفر الفراء للدباغة وتزداد حصيلتنا من المال بإذن الله. يا لك من رجل حكيم، من أين تأتي بهذه الأفكار؟ إنني أنصت جيداً عندما يتحدث أبي أمامي فأتعلم منه، وأقرأ التوراة بعناية فأتعلم منها. العلم هو سبب رقي الإنسان. إنني سعيد الحظ بالعمل معك يا سيد طالوت، أقصد أيها العم الطيب. اهتم الآن بسقاية الأغنام وراقبهم جيداً، وأنا سأجمع بعض الأحطاب لنشعل ناراً ونعد طعام الغداء. وفي ذلك الوقت ذهب كبراء القوم إلى نبي الله صموئيل الذي كان يصلي في خيمته، وبعد أن انتهى من صلاته نظر إلى قومه مرحباً. أيها النبي الكريم، أليس الله هو الذي بعثك إلينا؟ قال النبي بلى. ألسنا مشردين ومظلومين؟ قال النبي بلى. لماذا لا تسأل الرب أن يبعث لنا ملكاً يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله؟ نعم، ونستعيد أرضنا ونصلح ما فسد من أمرنا. قال نبيهم، أخاف إن دعوت الله أن يبعث لكم ملكاً يدعوكم إلى القتال ألا تقاتلوا. ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا؟ قال نبيهم، لن تتراجعوا لو حدث ما تطلبونه؟ كيف نتراجع؟ أبداً، لن يحدث هذا. قال نبيهم، سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكاً تقاتلون تحت رايته. إنه يعود إلى الدعاء، دعوه في خلوته وهيا بنا. أين ذهبت الأغنام؟ لا أدري ماذا أقول، غفلت عيناي، وحين استيقظت لم أجد الغنم. هذا خطأي أنا، أنا الراعي وكان يجب أن أنتبه لما أرعاه. كلامك يؤلمني أكثر، وما العمل الآن؟ أيها النبي الكريم، خرجت أرعى الأغنام والحمير فشردت مني في الصحراء ولم أعرف إلى أين ذهبت، وقد جئت أسألك عنها. سأله النبي، هل تحس بالقلق على أغنامك وحميرك؟ نعم. قال النبي، لا تشغل بالك بها. كيف لا أشغل بالي أيها النبي الكريم؟ إنها مسؤولياتي ورأس مالي. قال النبي، لقد عادت إلى بيت أبيك. الحمد لله، لم يضع مالي الحلال. قال له النبي، دعك من موضوع الأغنام واستمع إلي. كل آذان مصغية يا سيدي. لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن أدعو الله أن يختار لهم ملكاً يقاتلون تحت رايته في سبيل الله. نعم، ما أحوجنا إلى ملك شجاع وحكيم يجمع كلمة الناس ونكون جميعاً تحت إمرته. هل دعوت الله يا سيدي؟ قال النبي، نعم، دعوت الله فاختارك ملكاً على بني إسرائيل. الله، الله هو الذي اختارني؟ قال نعم. كيف أكون ملكا وأنا دباغ بسيط؟ قال النبي هذا أمر الله، وعليك أن تعد نفسك للقتال. أنا رهن إشارتك. جاء الغد فاجتمع كبراء بني إسرائيل مع نبي الله صموئيل الذي قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت؟ هذا الرجل ملك علينا؟ كيف يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه؟ قال النبي أيها الناس، لماذا تتصورون أنكم أحق بالملك منه؟ نحن أغنى منه كثيرا. انظر إلى ملابسه، إنه يرتدي ملابس الرعاة الفقيرة. قال النبي، ليست العبرة في حكم الشعوب بالغنى أو الفقر، العبرة بالقدرة على قيادة الشعوب. القدرة؟ أية قدرة؟ قال النبي، إن طالوت هو اختيار الله لكم، وقد اختاره الله تعالى لعلمه وقدرته. نحن نصدقك أيها النبي الكريم، ولكن كيف ننسى أننا نحن شرفاء هذه الأمة وسادتها؟ كيف تجاهلنا الله واختاره هو؟ لماذا طالوت هذا بالتحديد؟ قال النبي، ليس لمثلي أن يسأل الله لماذا، إن الأنبياء لا يسألون، إنما يستمعون ويطيعون، وهذا هو اختيار الله له. أليس من حقنا أن نسأل لماذا فضله الله علينا؟ علمه هو الذي فضله عليكم، لقد آتاه الله بسطة في العلم والجسم. أيها الناس، لقد جادلتم طويلا حول أحقيتي في الملك، رغم أنه اختيار الله لي ولكم، ولم يشغلكم خطر الملك جالوت الذي سلب أراضيكم ونهب خيراتكم ويستعد بجيشه لينال منكم. لن أطلب أنا هذا الطلب من النبي صموئيل. ألم نتفق؟ اتفقنا أن نطلب علامة على ملك طالوت، آية تثبت أنه اختيار الله لنا، ولكننا لم نتفق أن أكون أنا المتحدث الوحيد. اخفضوا أصواتكم، أزعجتم النبي الكريم في خيمته. معذرة يا سيدي، كنا نتحدث في أمر طالوت، وخشينا أن يكون هناك خطأ ما. ليس خطأً بمعنى الخطأ يا سيدي، ربما سوء فهم. بصراحة ودون مواربة، كيف نتأكد أن الله هو الذي اختار طالوت لنا؟ نريد معجزة تثبت صدقه. قال نبيهم، اذهبوا إلى المعبد غدا، سوف يأتيكم تابوت العهد. تابوت العهد كيف يأتي إلينا بعد أن سلب منا؟ إنه في قرية بعيدة عند نهر أردن، ويفصلنا عنها سفر أيام طويلة. لن يصل التابوت أبداً، وبهذا يكون لنا الحق في رفض طالوت واختيار ملك غيره. هل ماتوا هم أيضاً؟ نعم، في كل يوم نجد عدداً من رجالنا موتى داخل المعبد دون تفسير واضح. الشيء العجيب هو أن الأصنام الكبيرة تسقط كلما نصبناها. إنها لا تسقط بشكل طبيعي، وإنما تنكفئ رؤوسها إلى الأرض. الناس تخاف من دخول معبدنا، رغم أننا نحتفظ فيه بتابوت العهد. هل تريد الحقيقة؟ نعم، بكل تأكيد. تابوت العهد هذا هو السبب في كل ما حل بنا من خراب. معك حق، منذ سلبناه والمصائب تحاصرنا. أرى أن نخرجه من معبدنا ونتخلص منه. كيف نتخلص من هذا الوزن الثقيل؟ نضعه في عربة خشبية ونربطها في ثورين شديدين، ثم نتركهما ينطلقان في الصحراء. ألم أقل لكم لن يأتي تابوت العهد؟ إننا نضيع وقتنا يا سادة. أقترح أن نبعث في طلب النبي ليسأل الله أن يختار لنا ملكا حقيقيا. انظروا إلى السماء. الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. ما هو تابوت العهد وماذا كان بداخله؟ أجيبك في الغد إن شاء الله، هذا موعد النوم. أريد فقط أن أعرف الإجابة. لا تكن مجادلا عنيدا كقوم طالوت، تعلم الالتزام بميعاد النوم. أمرك يا صاحب البحر. تصبح على خير.